اعمدوا إلى موسى الذي كلمه تكليما قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق، قال قلت بأبي وأمي أي شيء كالبرق، قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمال الريح ثم كمال الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط، فيقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول إني أذنبت ذنبا فأهبط به إلى الأرض ولكن ائت نوحا، فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلك ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتوا إلى إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات، ثم قال موسى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منها كذبة إلا ما حل بها عن دين الله، ولكن ائتوا موسى، فيأتون موسى فيقول قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى، فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فانطلق معهم. قال ابن جدعان قال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا، فيقال محمد، فيفتحون لي ويرحبون فيقولون مرحبا، فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد، فيقال ليرفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك، وهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال سفيان ليس على أنس إلا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، أخرجه الترمذي. المبحث الثاني وجه الاستدلال بالأحاديث على الشفاعة العظمى. النظر في هذه الأحاديث يجد أن المؤمنين يرغبون إلى أنبياء وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم كي يخلصوهم من الموقف العظيم، إلا أننا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يشفع إنما يشفع في أمته. قال شارح الطحوية بعد إراده لبعض أحاديث الشفاعة التي سخناها والعجب كل العجب من إراد الأئمة والعجب كل العجب من إراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء كما ورد في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعدهم من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم كما دلت عليه سياقات من سائر الطرق، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تبعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فأذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح من الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعات المخالفة للأحاديث. ثم ساق مضمون حديث الصور. وفي كلام محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي عدة أمور: واحد، أنه أكد وجود هذا الإشكال في هذه الأحاديث، وممن ذكر هذا الإشكال ابن حجر العسقلاني ونقله عن الدراوردي، فإنه قال كأن راوي هذا الحديث ركب شيئا على غير أصله، وذلك أن في أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف وفي آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار، يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور على الصراط وسقوط من يسقط في تلك الحالة في النار ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراج. قال ابن حجر بعد نقله كلام الدراوردي وهو إشكال قوي. اثنان، وقد أجاب شارح الطحاوية عن هذا الإشكال كما نقلناه عنه أن الذين نقلوا هذه النصوص قصروا في النقل، وسر هذا التقصير أنهم قصدوا الرد على الخوارج الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها وزعموا أن كل من دخل النار فإنه فيها خالد، واحتج على ما ذهب إليه بحديث الصور الذي يصرح فيه بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع أولا كي يأتي الحق للقضاء بين الناس ثم يشفع مرة أخرى لدخول الجنة، ولو كان حديث الصور هذا صحيحا لكان فيه حل لهذا الإشكال. ولكنه حديث ضعيف كما بينه الشيخ ناصر الدين الألباني في دحيقه لأحاديث الطحاوية. ولعل ما ذهب إليه القاضي عياض وتابعه النووي وابن حجر وغيرهما عليه أكثر دقة وتوفيقا مما قاله شارح الطحاوية. قال ابن حجر وقد أجاب عن هذا الإشكال عياض وتبعه النووي وغيره بأنه قد وقع في حديث حذيفة المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله فيأتون محمدا فيقوم ويؤذن له، أي في الشفاعة، وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق الحديث. قال عياض فبهذا يتصل الكلام، لأن الشفاعة التي لجأ إليه الناس فيها هي الإراحة من كرب الموقف ثم تجيء الشفاعة في الإخراج. وقد وقع في حديث أبي هريرة الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول الشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه. فكان الأمر باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل القضاء والإراحة من كرب الموقف. قال وبهذا تجتمع متون الأحاديث وتترتب معانيها. وقد زاد الحافظ ابن حجر هذه المسألة إيضاحا وأورد النصوص الدالة على أن في بعض الأحاديث شيئا من الاختصار، فقال قلت فكأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، وسيأتي بقيته في شرح حديث الباب الذي يليه. وفيه حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي جانبي الصراط كلاليب مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، فظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أول ما يشفعه ليقضي بين الخلق، وأن الشفاعة في من يخرج من النار ممن سقط تقع بعد ذلك. وقد وقع ذلك صريحا في حديث ابن عمر اختصر في سياقه الحديث الذي ساقه أنس وأبو هريرة مطولا. وقد تقدم في كتاب الزكاة من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد فيشفع ليقضى بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقع في حديث أبي بن كعب عند أبي يعلى ثم أمتدحه بمدحة يرضى بها عني، ثم يؤذن لي في الكلام، ثم تمض أمتي على الصراط وهو منصور بين ظهراني جهنم فيمرون. وفي حديث ابن عباس من رواية عبد الله بن الحارث عنه عند أحمد فيقول عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع في أمتك، فيقول يا ربي عجل حسابهم. وفي رواية عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى فيقول أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فإذا أراد الله أن يفرغ من خلقه نادى مناد أين محمد وأمته. وتعرض الطيبي للجواب عن الإشكال بطريق آخر فقال يجوز أن يراد بالنار الحبس والكرب والشدة التي كان أهل الموقف فيها من دنو الشمس إلى رؤوسهم وكربهم بحرها وسفعها حتى ألجمهم العرق، وأن يراد بالخروج منها خلاصهم من تلك الحالة التي كانوا فيها. قال ابن حجر وهو احتمال بعيد إلا أن يقال إنه يقع إخراجان وقع ذكر أحدهما في حديث الباب على اختلاف طرقه، والمراد به الخلاص من كرب الموقف، والثاني في حديث الباب الذي يليه ويكون قوله فيه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه بعد تمام الخلاص من الموقف ونصب الصراط والإذن في المرور عليه، ويقع الإخراج الثاني لمن يسقط في النار حال المرور فيتحدى. وأجاب القرطبي عن أصل الإشكال بأن في قوله آخر حديث أبي زرعة عن أبي هريرة بعد قوله صلى الله عليه وسلم فأقول يا ربي أمتي فيقال أدخل من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة من لا حساب عليه ولا عذاب. فقال في هذا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيما طلب من تعجيل الحساب، فإنه لما أذن له في إدخال من لا حساب عليه دل على تأخير من عليه حساب ليحاسب. ووقع في حديث الصور الطويل عند أبي يعلى فيقول وعدتني شفاعة فشفعتني في أهل الجنة يدخلون الجنة، فيقول الله وقد شفعتك فيهم وأذنت لهم في دخول الجنة. قلت وفيه إشعار بأن العرض والميزان وتطير الصحف يقع في هذا الموطن، ثم ينادي المنادي ليتبع كل أمة من كانت تعبد، فيسقط الكفار في النار، ثم يميز بين المؤمنين والمنافقين بالامتحان بالسجود عند كشف الساق، ثم يؤذن في نصب الصراط والمرور عليه فيطفأ نور المنافقين فيسقطون في النار أيضا، ويمر المؤمنون عليه إلى الجنة، فمن العصاة من يسقط ويوقف بعض من نجا عند القنطرة بينهم ثم يدخلون الجنة. قلت فهذا لو ثبت لرفع الإشكال، لكن الكلبية ضعيف ومع ذلك لم يسنده، ثم هو مخالف لصريح الأحاديث الصحيحة أن سؤال المؤمن الأنبياء واحدا بعد واحد إنما يقع في الموقف قبل دخول المؤمن الجنة، والله أعلم. المبحث الثالث الشفاعة المقبولة والشفاعة المرفوضة وأنواع الشفاعة المقبولة. دلت الأحاديث التي سقناها على نوعين من أنواع الشفاعة التي تقع في ذلك اليوم.

ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم العظيم فيشهدون على الخلائق بما كان منهم، والأشهاد هم الملائكة الذين كانوا يسجلون على المرء أعماله، ويشهد أيضا الأنبياء والعلماء كما تشهد على العباد الأرض والسماء والليالي والأيام، ويؤتى بالعباد الذين عقد الحق محكمته العظيمة لمحاسبتهم، ويقامون صفوفا للعرض على رب العباد وعرضوا على ربك صفا، ويؤتى بالمجرمين منهم وهم الذين كذبوا الرسل وتمردوا على ربهم واستعلوا في الأرض مقرنين في الأصفاد مسربرين من القطرات، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ولشدة الهول تجث الأمم على الركب عندما يدعى الناس للحساب لعظم ما يشاهدون وما هم فيه واقعون، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إنه مشهد جليل عظيم، نسأل الله أن ينجينا فيه بفضله ومنه وكرمه. المبحث الثاني: هل يسأل الكفار ولماذا يسألون؟ اختلف العلماء في الكفار هل يحاسبون ويسألون أم يأمر بهم إلى النار من غير سؤال، لأن أعمالهم باطلة حابطة فلا فائدة من السؤال والحساب، وإذا كانوا يحاسبون ويسألون فما فائدة حسابهم وسؤالهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه المسألة تنازع فيها المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم، فممن قال إنهم لا يحاسبون أبو بكر بن عبد العزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى وغيرهم، وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب. والصحيح أن الكفار محاسبون مسؤولون كما أن أعمالهم توزن، وقد دلت على ذلك نصوص كثيرة، كقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية، وقوله: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ولا شك أن هذه النصوص فيها هي الكفار المشركين. أما لماذا يحاسبون وتوزن أعمالهم مع أن أعمالهم حابطة مردودة، فلأمور: الأول إقامة الحجة عليهم وإظهار عدل الله فيهم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، وهو صاحب العدل المطلق، ولذلك يسألهم ويحاسبهم ويطرعهم على سجلاتهم التي حوت أعمالهم، ويظهر الميزان عظم سيئاتهم وشناعة أفعالهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول القرطبي: والباري سبحانه وتعالى يسأل الخلق في الدنيا والآخرة تقريرا لإقامة الحجة وإظهارا للحكمة. الثاني أن الله يحاسبهم لتوبيخهم وتقريعهم. يقول شيخ الإسلام: يراد بالحساب عرض أعمال الكفار عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات، فإن أريد بالحساب المعنى الأول فلا ريب أنهم محاسبون بهذا الاعتبار، وإن أريد به المعنى الثاني فإن قصد ذلك أن الكفار تلقى لهم حسنات يستحقون بها الجنة فهذا خطأ ظاهر. وهذا التأنيب والتقريع والتوبيخ ظاهر من نصوص كثيرة، كقوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون، وقوله: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله: وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، وقوله: وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. قال ابن كثير: وأما الكفار فتوزن أعمالهم، وإن لم تكن لهم حسنات تنفعهم يقابل هذا كفرهم لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رؤوس الخلائق. الثالث أن الكفار مكلفون بأصول الشريعة كما هم مكلفون بفروعها، فيسألون عما قصروا فيه وخالفوا فيه الحق. يقول القرطبي: وفي القرآن ما يدل على أنهم مخاطبون بها، أي فروع الشريعة، مسؤولون عنها، محاسبون بها، مرزيون على الإخلال بها، لأن الله تعالى يقول: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فتوعدهم على منعهم الزكاة، وأخبر عن المجرمين أنهم يقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان والبعث وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنهم مسؤولون عنها مرزيون بها. الرابع أن الكفار يتفاوتون في كفرهم وذنوبهم ومعاصيهم، ويحلون في النار بمقدار هذه الذنوب. فالنار دركات بعضها تحت بعض، كما أن الجنة درجات بعضها فوق بعض، وكلما كان المرء أشد كفرا وضلالا كلما كان أشد عذابا. وبعض الكفرة يكون في الدرك الأسفل من النار، ومنهم المنافقون، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: عقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن كان له حسنات خففت عنه العذاب، كما أن أبا طالب أخف عذابا من أبي لهب، فكان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخولهم الجنة. ويذكر القرطبي في وزن أعمال العباد وجهين: الأول أنه يوضع في إحدى الكفتين كفره وسيئاته، ولا يجد الكافر حسنة توضع في الكفة الأخرى فترجح كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة. والثاني أن حسنات الكافر من صلة رحم وصدقة ومواساة للناس توضع في كفة الحسنات، ولكن كفة السيئات ترجح بسبب كفره وشركه. والوجه الأول هو الصحيح، لأن الشرك يحبط العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي الحديث: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولأنه قد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكافر يطعم بحسناته في الدنيا فيوافى يوم القيامة وليس له حسنة. ففي صحيح مسلم ومسند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنته يعطى بها في الدنيا، وفي رواية: يثاب عليها رزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها بحسنة ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها. توجيه النصوص الدالة على أن الكفار لا يسألون. فإن قيل: قررتم فيما سبق أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون ويعتذرون، فكيف تفعلون بالنصوص الدالة على خلاف ذلك؟ كقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ونحو ذلك من النصوص. فنقول: ليس بين هذه النصوص وتلك تعارض، وقد وفق أهل العلم بينهما بوجوه عدة. الأول أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء وراحة، وإنما يسألون سؤال تخريع وتوبيخ: لما عملتم كذا وكذا؟ وكذا يقال في تكليمهم واعتذارهم، أي لا يكلمهم الله بما يحبونه، بل يكلمهم كلام تخريع وتوبيخ. الثاني أنهم لا يسألون سؤال استفهام، لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم، وإنما يسألون سؤال تقرير فيقال لهم: لما فعلتم كذا؟ قال الحسن قتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لأن الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة. الثالث أنهم يسألون في يوم القيامة في موطن دون موطن. قال القرطبي: القيامة مواطن، فموطن يكون فيه سؤال وكلام، وموطن لا يكون كذلك. وقال السفاريني: وقيل يسألون في موطن دون موطن، رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. فللناس يوم القيامة حالات، والآيات مخرجة باعتبار تلك الحالات. ومن ثم قال الإمام أحمد في أجوبته القرآنية: أول ما تبعث الخلائق على مقدار 60 سنة لا ينطقون، ولا يؤذن لهم في الاعتذار فيعتذرون، ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلمون. فذلك قوله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا الآية. فإذا أذن لهم في الكلام تكلموا واختصموا، فذلك قوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، عند الحساب وإعطاء المظالم. ثم يقال لهم بعد ذلك: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني في الدنيا، فإن العذاب مع هذا القول كائن. الرابع قال القرطبي: إن معنى قوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون سؤال التعارف لتمييز المؤمنين من الكافرين، أي إن الملائكة لا تحتاج أن تسأل أحدا يوم القيامة أن يقال: ما دينك وما كنت تصنع في الدنيا، حتى يتبين لهم بإخباره عن نفسه أنه كان مؤمنا أو كان كافرا. لكن المؤمنين يكونون ناظري الوجوه منشرح الصدور، ويكون المشركون سود الوجوه زرقا مكروبين، فهم إذا كلفوا سوق المجرمين إلى النار وتميزهم في الموقف كفتهم وناظرهم عن تعرف أديانهم. المبحث الثالث: القواعد التي يحاسب العباد على أساسها. لو عذب الله جميع خلقه لم يكن ظالما لهم، لأنهم عبيده وملكه، والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء. ولكن الحق تبارك وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة لم تشهد البشرية لها مثيلا من قبل. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى في كثير من النصوص جملة من القواعد التي تقوم عليها المحاكمة والمحاسبة في ذلك اليوم، وسنذكر من ذلك ما ظهر لنا من تلك القواعد. 1- العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. يوفي الحق عز وجل عباده في القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة، ولا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال الحق في موضع آخر: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال: والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. وقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوفي كل عبد عمله، وأنه لا يضيع منه ولا ينقص منه مقدار الذرة، وهي الهباءة التي في أشعة الشمس إذا دخلت من الطاق، ولا مقدار الفتيل ولا النقير. والفتيل هو الخيط الذي يكون في شق النواة، والنقير النقرة الصغيرة التي تكون في ظهر النواة. 2- لا يؤخذ أحد بجريرة غيره. فعيلة الحساب والجزاء التي تمثل قمة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يحمل الحق تبارك وتعالى أحدا وزر غيره، كما قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذا هو العدل الذي لا عدل فوقه، فالمهتدي يقطف ثمار هدايته والضال ضلاله على نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه القاعدة العظيمة إحدى الشرائع التي اتفقت الرسالات السماوية على تقريرها. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة ثقال أخرى، لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها. وأصل الوزر الثقل، ومنه قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، وهو هنا الذنب. والآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول: اتبعوا سبيلي أحمل أوزاركم، ذكره ابن عباس. وقيل إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وابنه وبجريرة حليفه الذين يجمعون أثقالا مع أثقالهم. قد يعارض بعض أهل العلم هذا الذي ذكرناه من أن الإنسان لا يحمل شيئا من أوزار الآخرين بمثل قوله تعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وقوله: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وهذا الذي ذكروه موافق لما ذكرناه من النصوص وليس بمعارض لها، فإن هذه النصوص تدل على أن الإنسان يتحمل إثم ما ارتكب من ذنوب وإثم الذين أضلهم بقوله وفعله، كما أن دعاة الهدى ينالون أجر ما عملوه ومثل أجر من اهتدى بهديهم واستفاد بعلمهم، فيضلال هؤلاء لغيرهم وفعل لهم يعاقبون عليه. 3- إطلاع العباد على ما قدموه من أعمال. من إعذار الله لخلقه وعدله في عباده أن يطلعهم على ما قدموه من صالح أعمالهم وطالحها حتى يحكموا على أنفسهم، فلا يكون لهم بعد ذلك عذر. قال تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال: علمت نفس ما قدمت وأخرت. وقال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإطلاع العباد على ما قدموه يكون بإعطائهم صحف أعمالهم وقراءتهم لها، فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه وكل بكل واحد منا ملكين يسجلان عليه صالح أعماله وطالحها، فإذا مات ختم على كتابه. فإذا كان يوم القيامة أعطى العبد كتابه وقيل له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وهو كتاب شامل لجميع الأعمال كبيرها وصغيرها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. 4- مضاعفة الحسنات دون السيئات. ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم. وأقل ما تضاعف به الحسنة 10 أضعاف، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى. وقد روى الحاكم في مسندكه وأحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: الحسنة 10 أمثالها أو أزيد، والسيئة 1 أو أغفرها. ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف 10 أضعاف قراءة القرآن، ففي الحديث الذي يرويه الترمذي والدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب إسناده. وأخبرنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أيضا أن الذكر يضاعف 10 أضعاف، ففي سنن الترمذي والنسائي وأبي داود عن عبد الله بن عمرو ابن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قال: فتلك 50 و100 باللسان، و1500 في الميزان. وإذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره وتحمده 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا: فكيف لا نحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، حتى ينفتل، فلعله لا يفعل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال يلومه حتى ينام. أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبو داود بعد قوله في الميزان الأولى قال: ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33، ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. وحدثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء الذي يرويه البخاري وغيره تردده صلى الله عليه وسلم بين ربه وموسى، حيث كان يشير عليه موسى في كل مرة أن يرجع إلى ربه فيسأله أن يخفف عنه من الصلاة حتى أصبحت 5 بعد أن كانت 50. قال في ختام ذلك: قال الجبار تبارك وتعالى: إنه لا يبدل القول كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ قال: خففت عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. وقد يضاعفها أكثر من ذلك، وقد تصل المضاعفة إلى 700 ضعف وأكثر من ذلك، ومن ذلك أجر المنفق في سبيل الله. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قال ابن كثير: هذا مثل ضربه الله لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله. وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وعن ابن عباس: الجهاد والحج يضاعف الدرهم فيها إلى 700 ضعف. وأورد ابن كثير عند تفسير هذه الآية الحديث الذي يرويه مسلم والنسائي وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأتين يوم القيامة ب700 مخطومة. هذا لفظ أحمد والنسائي. ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله، فقال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة. ومن الأعمال التي تضاعف أضعافا لا تدخل تحت حصن ولا يحصيها إلا الذي يجزى بها الصوم ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والسر في كون الصائم يعطى من غير تقدير أن الصوم من الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال القرطبي: وقال أهل العلم: كل أجر يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصوم، فإنه يحثى حثوا ويغرف غرفا. ومن الصبر الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها وكربها التي يبتلي الله بها عباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعندما يرى أهل العافية عظم أجر الصابرين يتمنون أن تكون جلودهم قرضت بالمقاريض لينالوا أجر الصابرين. ففي سنن الترمذي عن جابر ومعجم الطبراني عن ابن عباس بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. ومن فضل الله تبارك وتعالى أن المؤمن الذي يهم بفعل الحسنة ولكنه لا يفعلها تكتب له حسنة تامة، والذي يهم بفعل السيئة ثم يدركه مخافة الله فيتركها تكتب له حسنة تامة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. تبديل السيئات حسنات. وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عليهم أن يبدل سيئاتهم حسنات. ففي الحديث الذي يرويه مسلم في صحيح عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: عرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكانا كل سيئة حسنة، فيقول: يا رب عملت أشياء لا أراها ها هنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى برث نواجذه. 5. إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. أعظم الشهداء في يوم المعاد على العباد هو ربهم وخالقهم وفاطرهم الذي لا تخفى عليه خافية من أحوالهم. قال تعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال: إن الله كان على كل شيء شهيدا، ولكن الله يحب الإعذار إلى خلقه فيبعث من مخلوقاته شهداء على المكذبين الجاحدين حتى لا يكون لهم عذر. وقد أشارت أكثر من آية إلى الشهداء الذين يشهدون على العباد، كقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقوم الأشهاد، وقوله تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء، وأول من يشهد على الأمم رسلها، فيشهد كل رسول على أمته بالبلاغ، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. وقوله شهيدا عليهم من أنفسهم هم الرسل، لأن كل أمة رسولها منها، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال تعالى: ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم. وكما يشهدون على أمهم بالبلاغ يشهدون عليهم بالتكذيب، يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال ابن كثير في تفسير الآية الأولى: هذا إخبار عما يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة، عما أجيب به من أممهم الذين أرسلوا إليهم. وقول الرسل: لا علم لنا، قال مجاهد والحسن البصري والسدي: إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. وقال ابن عباس: لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا، رواه ابن جرير ثم اختاره. ولا شك أنه قول حسن، وهو من باب التأدب مع الله عز وجل، أي لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء، فنحن وإن كنا أجبنا وعرفنا ما أجبنا، ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره لا علم لنا بباطنه، وأنت العليم بكل شيء المطلع على كل شيء، فعلم ما بالنسبة إلى علمك كلا شيء. ثم إن الأمة تكذب رسلها وتقول: كل أمة ما جاءنا من نذير، فتأتي هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتشهد للرسل بالبلاغ، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أورد البخاري في صحيح في كتاب التفسير الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعداك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد أفاد ابن حجر أنه قد جاء الحديث عند أحمد والنسائي وابن ماجة بلفظ: يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجل، ويجيء النبي ومعه رجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك. قال: فيقال لهم: أبلغكم هذا؟ أبلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال للنبي: أبلغتهم؟ فيقول: نعم. فيقال له: من يشهد لك الحديث؟ وذكر ابن حجر أيضا أن في بعض روايات الحديث زيادة، فيقال: ما علمكم؟ فيقولون: أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. ومن الأشهاد: الأرض والأيام والليالي تشهد بما عمل فيها وعليها، ويشهد المال على صاحبه. وقد عقد القرطبي في تذكرته لهذا الموضوع بابا، وذكر فيه حديث الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عمل يوم كذا كذا وكذا، فهذه أخبارها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ويشهد على العبد أيضا ملائكة الرحمن الذين كانوا يسجلون عليه صالح أعماله وطارحها، كما قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، والسائق والشهيد الملكان اللذان كانا موكلين بتلك النفس، وتشهد الملائكة على العباد بما كانوا يعملون، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فإذا نج العبد في الخصومة وكذب ربه وكذب الشهود الذين شهدوا عليه، أقام الله عليه شاهدا منه، فتشهد على المرء أعضاؤه. وقد مضى بيان هذا. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.